بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ما هي هذه كما أرسلنا فيكم رسولا؟ فالكاف هذه تدل على أن قبل هذا الكلام كلاما عليه بني هذا الكلام، فكان يقول: أنني فعلت كذا وكذا وكذا كما أنني فعلت كذا وكذا. فلا بد أن تفهم ما قبل هذه الآية حتى تفهم ماذا أراد الله أن يخبرك من هذه الآية. فالله تعالى قبل هذه ماذا قال؟ قال: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. إذن المسألة متعلقة بالأمر الذي امتن الله تعالى به على عباده فيما ذكر في الآية السابقة، أن الله عز وجل أخبرنا أنكم ينبغي أن تولوا وجوهكم قبل المسجد الحرام لأنها قبلة المسلمين ولأنها رمز لهذا الدين، وكل من ولى وجهه شطر المسجد الحرام فهو منكم وأنتم منه، وكل من ولى وجهه عن المسجد الحرام في صلاته وفي دعائه ونحو ذلك فابتغى غير القبلة أي غير المسجد الحرام قبلة فليس منكم ولستم منه، لأنها رمز للدين كما تقدم معنا. عند ذلك افعلوا ما أمر الله تعالى وأتمروا بأمر الله تعالى والتزموا دين الله تعالى ولا تحسبوا لغير الله حسابا، وهذا معنى فلا تخشوهم واخشوني، لا تزنوا للناس وزنا ولا تقيموا للناس وزنا ولا تحسبوا للناس حسابا، كيفما تكلموا عليكم وكيفما قالوا عنكم وكيفما انتقدوكم أو اتهموكم أو تكلموا بسوء أو افتروا عليكم أو ظلموكم فلا تقيموا لهم وزنا، وإنما ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد أن يمن عليكم ويتم نعمته عليكم بإكمال الدين وبداية كمال الدين أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. فإنما فعلت هذا لأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، أي أن الهداية هي الحكمة من تولية الناس وجوههم شطر المسجد الحرام. فماذا ما هي حكمة أن يولي الناس وجوههم شطر المسجد الحرام؟ هي طريق الهداية، بداية الهداية، بداية كمال الدين، بداية الصراط المستقيم، هكذا نفهم هذا. كما فعلت أمرا مشابها لهذا، يعني أنا فعلت معكم شيئا وأتيتكم بشيء ومننت بكم مننت عليكم بشيء وأنعمت عليكم بشيء كان مثل هذا وربما أكثر. ما هو الأمر الذي أنعم الله تعالى به على عباده ليتم لهم الدين وليكمل عليهم الدين ويتم لهم النعمة ويوصلهم إلى طريق الهداية وإلى صراط الله المستقيم؟ أن أرسل لهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فحينما ذكر النعمة ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا، افهم يا عبد الله أن أنعم نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده محمد عليه الصلاة والسلام. أولى نعمة تشكر الله عليها نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. أكثر الناس ينصرفون إذا ما ذكرت النعمة إلى الطعام والشراب والأولاد، صح؟ أكثر ما ينصرف ذهن الناس إليه، ما تقول اذكر نعمة الله عليك ماذا يذكر؟ يذكر رزقه، ماله، طعامه، شرابه، داره، دابته، عمله، صناعته، زراعته، أرضه، هذا الذي يذكره من نعمة الله تعالى عليه. هذه كلها لو لم تكن ما ضرك عند الله شيء، لو ما كان لك من الأمر شيء، من هذه الدنيا شيء، ولا فتات خبز تأكله، ما ضرك شيء، أكثر شيء تموت وما ضرك شيء. لو لم يكن عندك محمد عليه الصلاة والسلام، هنالك الموت الحقيقي. ولتعرف نعمة الله عليك بمحمد عليه الصلاة والسلام، لك أن تنظر إلى القبائل التي من حولك، انظر إلى عباد البقر، انظر إلى عباد الشجر، انظر إلى عباد الخشب، انظر إلى عباد يعني انظر إلى من حولك، وانظر إلى ضلالاتهم وانحرافاتهم وما تشمئز منه النفوس السليمة، انظر إليهم وانظر إلى نفسك، مقارنة بسيطة بينك وبينهم، تعرف نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، تعرف النعمة التي تسمى محمد صلى الله عليه وسلم. لولا محمد صلى الله عليه وسلم لكنت واحدا من هؤلاء شئت أم أبيت، لكنت عابد صليب أو عابد بقرة أو عابد، والله يعني رأيناها بأم عيوننا وما كلمنا أحد فيها، رأينا من الناس من ينزل تحت البقرة يتبرك ببولها ويمسح بها رأسه ووجهه. هذا إنسان يفعل هذا؟ أخرجت من هذه بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنت نزهك الله عن هذه، نجاك الله من هذه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله نعم في الدنيا، هذه كلها نعم في الدنيا. إذا أردت حقا أن تعرف نعمة محمد صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الآخرة، وانظر إلى ما كلم الله تعالى به عباده عن أهل الجنة وما كلم الله به عباده عن أهل النار، مقارنة بسيطة تعرف أثر محمد صلى الله عليه وسلم فيك. إن كنت ولا بد تسجد لله شكرا على نعمة واحدة، أسجد لله شكرا على محمد عليه الصلاة والسلام. فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هذه وحدها فيها زيادة منة وزيادة نعمة، أن ما أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلسان قوم آخرين، وإنما أرسله بلسان القوم الذين هم ملوك الدنيا وورثة الأرض. وحينما يقول منكم، قد يأتي متسائل فيقول طيب والناس الذين لا يتكلمون العربية هؤلاء يعني ما شأنهم؟ نقول عليهم أن يعودوا إلى العربية، وعليهم أن ينضموا إلى قافلة العرب، ولو لم ينضموا إليها نسبا وإنما عليهم أن ينضموا إليها لسانا. ولا يستطيع الإنسان أن يعرف نعمة ربه عليه، ولا أن يفهم كلام ربه ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون متكلما فاهما للعربية. وامتن الله تعالى على الناس بالعربية، من نعم الله على الناس العربية، لما قال منكم يعني من من من هذه القبيلة، من هذه العشيرة، من اللسان العربي، منكم حتى أنه منكم نسبا. لكن المنة الكبرى أنه بلسان عربي مبين، لولا أنه كان بلسان عربي ما كان مبينا، لولا أن كان القرآن بلسان عربي لم يكن ليكون مبينا. لما اعترضت الأمم السابقة على القرآن لما سمعوا أنه قرآن عربي، قال الله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. ما معنى هذا؟ لو كان القرآن أعجميا لقال المبطلون لما تجعله أعجميا، فصل آياته. إذن لن تفصل الآيات إلا بالعربية، لو أنزل الله كتابه بغير العربية لما استطاع أحد أن يفهم منه ما نفهم منه الآن، ولو ترجمت معاني القرآن إلى أي لغة في الدنيا لن توصل العلم الذي في القرآن، كيفما فصلت وكيفما أفردت وكيفما فندت وكيفما قسمت وكيفما خرجت ودخلت وطلعت ونزلت وكنت فصيحا في أي لغة من لغات العالم، لن تستطيع أن توصل العلم الذي في كتاب الله الذي هو موجود في العربية ومعبر عنه بالعربية أبدا. فمن نعم الله تعالى أن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وزيادة نعمة من الله تعالى أن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم عربيا. هذه نعمة فوق نعمة، ومنة فوق منة، وفضل فوق فضل. لأننا ما كنا لنعلم هذا العلم لو كان نزل علينا بلسان غير العربي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذا الترتيب جاء بخلاف ترتيب نبي الله إبراهيم، صحيح؟ إبراهيم قبل هذه بآيات ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالترتيب الذي جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدعاء ربه أن يرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم جاء وفق الآتي: أن تكون التلاوة أولا، وهذا مشترك بين الأمرين، لكن إبراهيم جعل العلم بالكتاب والحكمة قبل التزكية. وذكر الله تعالى هنا للناس أن تكون التزكية قبل العلم بالكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. لماذا الحكمة السنة؟ لأنه إن كان للناس شيء من الحكمة من خلق فهم يأخذون ذلك من حكم الأنبياء أو من حكمة الأنبياء. كل خلق فيه حكمة هو خلق نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي جمع الحكمة كلها هو خير نبي من الأنبياء، هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحكمة هي النبوة، الحكمة هي النبوة. وكل حكيم إنما هو حكيم لأنه تخلق بشيء من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. عرفنا؟ يعني لا يمكن أن تطلق على إنسان كلمة حكيم وفيه خلق سمي به حكيما وهذا الخلق لم يأخذه من نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا. إن كان حكيما فلأنه أخذ شيئا من محمد صلى الله عليه وسلم صار بذلك حكيما، ولولا هذا ما صار حكيما. وما هي الحكمة؟ ما معنى الحكمة؟ وضع الشيء في مكانه الصحيح. الحكمة وضع الشيء في مكانه الصحيح، عكسها السفاهة. عكسها السفاهة، لأن السفاهة وهي كما قلنا خفة في العقل تؤدي لأن يضع السفيه الشيء في غير موضعه الصحيح. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ليه؟ لأنهم يضعونها في غير مكانها الصحيح. حتى السفيه لا يملك ماله، يعني لا يعطى السفيه ماله الذي هو له، لا يعطى له في جيبه. لا تعطي السفيه ماله، وإنما تعطيه لوصيه للقائم عليه. يعني إنسان يبذر ماله يمينا وشمالا ينبغي أن يكون عليه وصي، هذا هو الذي يأخذ مال السفيه. لأن السفيه إن أعطي مالا ماذا يفعل فيه؟ ينفقه في غير موضعه، بل ربما يرميه، ربما يحرقه، ربما يفعل فيه ما يعني ما لا ينبغي. فالسفيه هو الذي يضع الشيء في غير مكانه الصحيح، والحكيم هو الذي يضع الشيء في مكانه الصحيح. هل لذكر الحكمة ها هنا مناسبة؟ يعني لماذا ذكر الحكمة هنا ولماذا عبر عنها بالنبوة؟ لما ذكر الله تعالى المعترضين على القبلة وتحويل القبلة ماذا وصفهم؟ سيقول السفهاء، يعني سيقول عكس الحكماء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لماذا قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لأنهم سفهاء، لأنهم ما أوتوا الحكمة. فتمام الحكمة أو من الحكمة أن تعرف أو أن تقر أو أن تعترف بحكمة تحويل القبلة. من الحكمة أن تعرف حكمة الله في تحويل القبلة. تمام الحكمة النبوة. فلما تم للنبي صلى الله عليه وسلم معرفة القبلة، وتم له أنه يولي وجهه شطر المسجد الحرام، وتم له أن الله تعالى سيتم نعمته عليه وسيكمل نعمته عليه وسيضعه على طريق الهداية والصراط المستقيم، حينئذ كان التعبير عن النبوة بالحكمة مناسبا، أن هذه الحكمة التي أوتيها نبينا عليه الصلاة والسلام، ويؤتاها على تفاوت كل مؤمن من بعده، يؤتاها على تفاوت كل مؤمن من بعده. طيب، نعود إلى ترتيب الأمور الثلاثة. ما هي الأمور الثلاثة؟ تلاوة القرآن، التزكية، والحكمة والعلم بالكتاب والحكمة. ترتيب نبي الله إبراهيم: تلاوة القرآن، العلم بالكتاب والحكمة، ماذا؟ التزكية. لماذا ذكر الله تعالى على لسان إبراهيم هذا الترتيب، ولماذا ذكر الله تعالى هاهنا هذا الترتيب؟ أولا، ذاك الترتيب كان بالنبي الله إبراهيم بمثابة الإقرار أن من أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم سيكون الناس به مؤمنين، يعني سيتكلم عن من آمنوا به، لأنه يتكلم عن من سيحج إلى الكعبة، وعن من سيأتي إلى بيت الله المعظم، وعن من سيطوف به: أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن في خصوصية لهذا البيت ولأهل هذا البيت أنهم مؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن كلام إبراهيم لا علاقة له بالكفار والمشركين، فهو يتكلم عن أناس آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ تذكرون سياق الآيات ماذا قال؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك وذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لاحظنا كيف؟ فرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل من البيت ودعيا ربهما أن يتقبل منهما، ثم بعد ذلك جعل هذا المنسك منسك المسلمين من بعده إلى يوم الدين، صح؟ أرنا مناسكنا وتب علينا واجعلنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ثم بعد ذلك دعا إبراهيم ربه أن يكون من هذه الأمة أمة تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يعلمهم محمد، يتلو عليهم محمد الآيات، ويعلمهم محمد الكتاب والحكمة، ويزكيهم، صح؟ إذن ترتيب الأمور الثلاثة للمسلمين كيف؟ تلاوة، علم، تزكية. هذا الترتيب ليس للمسلمين، هذا الترتيب لمن كان ابتداء غير مسلم، لأن الكلام هنا عمن خرج عن القبلة، عمن تحول عن القبلة. الكلام هو للناس الذين أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهم غير مسلمين، أرسل إليهم وكانوا على غير هذا الدين. فالذين هم ليسوا بمسلمين لا يمكن أن تأتي تتلو عليهم الآيات ثم تعلمهم الكتاب والحكمة، لا، في شيء قبل تعلم الكتاب والحكمة، في التزكية. ما هي التزكية هنا؟ تطهير القلب من الشرك. إذن الذي يخاطب به المشرك أنك تتلو عليه الآيات، وقلنا تتلو، ما معنى يتلو؟ يتلو مقصود بها معنيان: المعنى الأول تكرار القراءة، المعنى الثاني أن تتبع ما في القرآن، يعني أن تطبق وأن تأتي بما في القرآن، يعني أن تكون متبعا لما فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: اقرأ القرآن واتبع ما فيه. اتبع ما فيه أن يتلوه. طيب، فالتلاوة إذن تحمل هذين المعنيين. بعد التلاوة قلنا مشتركة، البداية بالتلاوة مشتركة بين ما يخاطب به المسلمون وبين ما يخاطب به الكافرون، كلاهما تتلى عليهم الآيات، كلاهما تتلى عليهم الآيات. لكن المشرك حينما تتلى عليه الآيات نبلش من علمه شو فيه بالآيات؟ لا، ما هو لن ينتفع، هو لا يرى أن هذا كلام الله، صح، ولا يرى أن هذا وحي من عند الله، هذا يرى أن هذا كلام يتلى عليه من عند من؟ تارة من عند إبراهيم، أو تارة من عند محمد صلى الله عليه وسلم، تارة من عند بحيرة، تارة من عند الشياطين، تارة من عند، صح، هو لا يرى أنه كلام الله. إذن ماذا عليك أن تفعل بهذا الذي تتلو عليه الآيات فيما إذا كان مشركا؟ لا تعلمه ما في الكتاب، لأنه لن يؤمن بالعلم الذي في الكتاب. زكه، ما معنى زكه؟ طهر قلبه. جيد. فحينما تتلو على الكافر الآيات ينبغي أن تطهر قلبه من الشرك بالآيات. فالآيات حينما تتلى على المشركين لا ريب ولا جرم إن أراد الله بهم خيرا أن ماذا سيفعل بقلوبهم حينما يسمعون الآيات؟ تطهر الآيات قلوبهم فيؤمنون فيصيروا مسلمين، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم. إذن يزكيهم هنا ما معناها؟ يطهر قلوبهم من الشرك، يطهر قلوبهم من الكفر، هذا معنى يزكيهم هنا. بعد أن يزكيهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. حينئذ لما زكوا أنفسهم، أي أنهم طهروا قلوبهم من الشرك وصاروا مؤمنين، صرت إذا قاطبت هذا الذي آمن بالله تعالى واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر، إذا صرت تكلمه بعد ذلك بما في هذا الكتاب من العلم، فأصبحت تعلمه الصلاة وتعلمه الزكاة وتعلمه الصيام وتعلمه أمور الدين وتعلمه الفروع والأصول وكذا وكذا وكذا، صار يفهم عليك، يأخذ منك، يتعلم منك، وهو يقول لك علمني، صح؟ هو يقول لك، المشرك لا يقول لك علمني، يقول لك سمعني، صحيح؟ المشرك يقول لك سمعني شو عندك، فتسمعه، إن آمن يقول لك علمني، إن لم يؤمن يعرض عنك ويمشي، ومن يهن الله فما له من مكرم، خلاص انتهينا. فهذا خطاب الله للمشرك. إبراهيم ماذا أراد؟ أراد الأمة المسلمة، الأمة المسلمة يتلو عليهم آياته، إذن في الحالتين في تلاوة، يتلو عليهم آياتك، فيتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات الله تعالى، أي على أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فلما يتلو عليهم آياته وهم آمنوا ماذا يقولون له؟ علمنا مما علمك الله، صح؟ فيعلمهم الكتاب والحكمة. بعد أن يعلمهم الكتاب والحكمة مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتفون بأن يتعلموا الكتاب والحكمة إلا أن يزكوا أنفسهم، ماذا يفعلون؟ يعملون ويعلمون. تزكية النفس للمؤمنين عمل وتعليم. فلا يكتفي الصحابي حينما تتلو عليه الآيات ثم تعلمه ما في الكتاب والنبوة من العلم، لا يكتفي بأن يتعلم، ماذا يفعل؟ يقول لك أعلم ثم أعمل، يعني يعمل بما علم ويعلم ما عمل ما علم. وهذه هي التزكية في حق المؤمنين. فهنا الخطاب لمن كان؟ قال كما أرسلنا فيكم رسولا. كيف؟ هات لشوف. هلا، من التزكية للمؤمنين، إن أردت أن تحمل معنى التزكية في المشركين في المؤمنين، أن يزكوا أنفسهم من مما قد يطرؤ عليهم من الرياء، مما يطرؤ عليهم من الشرك الأصغر، مما يطرؤ عليهم من مكائد الشيطان، لكن هذا كله من العمل بالعلم. عرفت كيف؟ يعني لفتة جميلة. أن التزكية هل هي تختلف اختلافا جذريا؟ لا، هي ما تختلف، لكن هي باختلاف الأولى فالأولى. يعني التزكية في أنك تطهر قلبك، يعني المؤمن ما مأمور بتطهير القلب، وهو يعني آكد من يؤمر بتطهير قلبه، لكن المشرك قلبه كله نجس، عرفنا؟ المشرك قلبه نجاسة على نجاسة، يعني ما في طهارة أبدا، كله نجس، عرفنا كيف؟ فيحتاج ابتداء إلى تطهير قبل أن تدخل فيه علما. أنت عندك وعاء فيه قطران أو فيه بول، ما تستطيع تملأه عسل وتشرب منه إلا أن ماذا؟ إلا أن تطهره من البول الذي فيه، ثم بعد ذلك تملأه عسلا. وكذلك التزكية لقلب الكافر قبل العلم، فتطهره مما فيه من الدنس قبل أن تملأه من الطهارات، صحيح؟ فهذا المعنى الذي ينسحب على قلب الكافر من التزكية قبل العلم. التزكية ألا وهو التطهير ينسحب على قلب المؤمن، لكن بأي معنى؟ قلبه طاهر وعبئ من الطهارات، عبئ عسلا وعبئ شهدا وعبئ من العلم، عبئ ما يسر الله. فهل لا يطالب بالتزكية التي هي موجودة عند هناك في تزكية الكافر؟ بلى، لكن من أي باب؟ من باب أن يصون قلبه من النجاسات، عرفنا كيف؟ يعني قلبه هذا الذي عبأه من الطهارات ألا يمر به الشيطان يحاول تنجيسه؟ ألا يمر به يعني نفسه تحاول تنجيسه؟ النفس أمارة بالسوء، والشيطان له كيد ومكر به، وله تلبيس، وله هذا كله القلب يعرض إليه في كل حال من أحوال المؤمن. طب هذا المؤمن ماذا مأمور؟ مأمور أن يزكي قلبه، كيف؟ يعني يطهر قلبه، كيف؟ بمعنى أنه كلما طرأت عليه نكتة سوداء ماذا يفعل؟ يتوب ويستغفر، فتسقل هذه النكتة وتوضع مكانها نكتة بيضاء فيسقل قلبه. هذا معنى التزكية في حق المؤمن بمعنى التزكية عند الكافر. لكن هذه تندرج تحت العمل بالعلم، عرفنا؟ هذا المعنى من التزكية يندرج تحت الذي قلنا فيه إنه عمل بالعلم. إذن حينما نقول إن التزكية في حق المؤمن معناها العمل بالعلم وتعليم العلم، يندرج تحت قولنا العمل بالعلم إيش؟ صيانة القلب مما يعتريه من النجاسات، الذي يصب في معنى صيانة أو في معنى تطهير قلب المشرك من النجاسات. فهو معنى ما في، يعني ما في التزكية هون مختلفة جدا جذريا عن التزكية هناك، لا، معنيان، لكن في الأولى فالأولى والأهم فالأهم، هذا المعنى. قال: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه منة زائدة، أولا تلا عليهم آيات الله، ثم زكى قلوبهم وطهرها من النجاسات أي من الشرك، ثالثا علمهم الكتاب والحكمة، ومما يتعلمونه من الكتاب والحكمة أن تعلموا ما لم يكونوا يعلمون. وهذه تقال للكافرين ابتداء ولا تقال للمؤمنين. لما؟ لأن الكافر يتبجح بما كان يعلم، الكافر يتبجح كان عندي علم، ولا سيما اليهود الذين هم من المخاطبين في هذه الآية. اليهودي يظن أنه أوتي علما، ولا شك أوتي علما، لكن أين علمه من علم الكتاب؟ أين علمه من علم الذين تعلموا الكتاب؟ عرفنا؟ أكبر حبر عندهم، وأحبارهم لا يستهان بهم، أكبر حبر عندهم لو جمعوا كل أحبار يهود لأن نصلوا إلى نعل ابن عباس، لا أقول إلى علم ابن عباس، إلى نعل ابن عباس، وهو واحد من الذين أوتوا شيئا من الكتاب. حتى ابن عباس ما عنده علم كل الكتاب، فكيف لو جئت بأبي وجئت بابن مسعود وجئت بعمر وجئت بأبي بكر وجئت بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ وين؟ عرفنا؟ فحينما يتبجح الكافر بعلمه قل له: وين أي علم؟ عن أي علم تتكلم؟ علمك الله ما لم تكن تعلم، عرفك ما لم تكن تعرف. كان عندهم أثارة من أهل الكهف، هيك سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، كانوا يتحذروا تحذير. وأهل كهف مهل من بني إسرائيل، يعني مش مننا، منهم، يعني علمهم الله عن بني قومهم، ما هم من بني من المناذر ولا من الغساسنة ولا من ذرية العرب، أهل الكهف من بني إسرائيل. طيب لما سئلوا عن عددهم 3/4 كلبهم و5/6 كلبهم، تحذير تخمين، صح ولا لا؟ يعني علمكم أشياء عن قومكم، عمن تتكلمون عنهم وتتبجحون بهم، أنه نحن نعرف ما كان عليه بنو إسرائيل ونعرف ما كانت عليه، لا، علمكم الكتاب ما لم تكونوا تعلمون. فهذا الخطاب موجه لمن؟ موجه للكفار، لأنهم يتبجحون بأنهم كانوا يعلمون. حتى قريش، القبائل التي كانت تسكن حولهم منهم كانوا يتبجحون أنهم على علم بهم. عاد وثمود عرب مثل قريش، وكانوا يسكنون في أماكن قريبة من أماكن قريش، ثمود في الشمال وعاد في الجنوب، يعني ثمود فوق مكة شوي وعاد تحت مكة شوي، ما بعاد يعني مسافة ما هي بعيدة. حتى قوم لوط كانوا يمرون عليهم مصبحين وبالليل، حتى قوم لوط. فتعرفون مكان ثمود وتعرفون مكان عاد وتمرون في تجارتكم للشام بمكان لوط وقوم لوط، ومع ذلك لا تعرفون عنهم شيئا. يسمعون أن كان ها هنا عاد، يسمعون أنه كان ها هنا ثمود، يسمعون أنه كان ها هنا لوط، أما غير هيك ما عندكم شيء. فعلى ما تتبجحون بعلمكم؟ ما أوتيتم شيء. سفينة نوح يسمعون بها كما كنا نسمع بها ونحن صغار، أنها سفينة أنقذت البشرية، أكثر شيء بيعرفوه، هذا كل ما يعرفون عن سفينة نوح، أكثر من هيك ما تعرفون. حتى جاءكم الله بالعلم. فرعون وهلاك فرعون، أنه طاغية أهلكه الله بالغرق ونجى موسى ومن معه، هذا كل ما يعرفونه. ماذا حصل مع موسى؟ ماذا كان مع موسى؟ حتى اليهود ما كانوا يعرفون ماذا حصل تماما مع موسى، على شدة ما أتى عليه من التزوير والتحريف. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن فاذكروني أذكركم. والفاء هذه سببية، الفاء هذه سببية أي أو تعريرية، بمعنى أنني لأنني ذكرتكم بمحمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذكرتكم، قال تعالى في لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى ذكر لك ولقومك؟ رفعة، مكانة، منزلة. يعني كأن الله تعالى لما ذكرنا بمحمد عليه الصلاة والسلام يتلو ويعلم ويزكي ويعلمنا ما لم نكن نعلم، كأن الله تعالى اختارنا حتى يرفعنا. اذكروني أذكركم. فلما جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم معلما إيانا ما لم نكن نعلم، تاليا علينا كتاب ربه، مزكيا لنا كي لا نشرك بالله تعالى، معلما لنا ما في الكتاب والحكمة، حينئذ كان ذلك ذكرا لنا، رفعة لنا، قياما لنا بين الناس. فاذكروني أذكركم. مع أن الترتيب هنا يظن السامع أو القارئ لها أن الله تعالى يأمر عباده أن يبدأوه بالذكر حتى يذكرهم، صح؟ لكن الفاء تدل على غير هذا، الفاء تدل على غير هذا، أن ذكر الله سابق، أن ذكر الله سابق، الله ذكركم أن اختاركم ليبعث إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا اذكروني، عندها سأذكركم أيضا، يعني بعد الذكر ذكر آخر، بعد الذكر ذكر آخر. فإذا ذكرتموني بعد أن أرسلت إليكم محمدا، فذكرتكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، سأذكركم بعده إذا ذكرتموني. كيف سأذكركم؟ سيعلو ذكركم، وسيعلو تعلو منزلتكم، وسيعلو شأنكم بين الناس. ليس هذا فحسب، بل سأذكركم بجنتي يوم القيامة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاذكروني أذكركم، أي هاي المعنى اللي هو يعني معنى الآخر. قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا أخذناها بمعزل عما سبق وكانت الفاء، فتكون الفاء ها هنا فاء استئنافية، ما معنى استئنافية؟ يعني مبتدئة، يعني استأنف أمرا آخر. كأن استئناف بالمناسبة الخطأ الشائع بين الناس أن الاستئناف هو الإكمال، لا، الاستئناف هو البدء من جديد. الاستئناف بدء من جديد، للأسف حتى من يدعون العربية يضعونها في إطارها غير الصحيح. الاستئناف، قل مثلا استأنفنا درس كذا، ما معنى كملنا؟ استأنفنا بدأنا من جديد. القاضي يقول لك راحت الاستئناف يعني تكملت في مكان آخر، لا، هذا غير صحيح. ربما، المهم أن معناها أن تبدأ من جديد، أن تبدأ من جديد. فتكون الفاء هنا إيش؟ استئنافية. ما معنى استئنافية بإطار قوله فاذكروني أذكركم؟ يعني اذكروني، يعني لما عرفتم كل ما عرفتم اذكروني ابتداء، حتى إيش؟ حتى أذكركم. اذكروني حتى أذكركم. فإذا ذكر العبد ربه ذكره ربه، وليس العجب في ذكر العبد لربه، فإنه محتاج إليه في كل حركاته وسكناته، لا يستغني العبد عن ربه طرفة عين. فذكرك لربك ذكر حاجة، لا تستغني عن ذكر ربك أبدا، وأنت بحاجة إليه في كل صغيرة وكبيرة. أين العجب في أن يذكرك ربك وهو بغنى عنك؟ يعني لا تمثل بالنسبة إليه شيئا، لا حاجة ولا يعني ولا يريدك في شيء، ولا تضره ولا تنفعه ولا تقيم له شيئا، ولا أنت قيوم على شيء من ملكه سبحانه وتعالى. أنت لا تمثل شيئا ولا شيء، أنت نكرة بالنسبة إلى الله، إلا أن يذكرك الله. فإذا ذكرك فإنما يذكرك عن فضل لا عن حاجة كما تذكره أنت. أنت تذكر الله عن حاجة وعبادة وذل وخضوع وخشوع، لكن فضل من الله، محض فضل من الله، أن إذا ذكرته ذكرك. فإذا ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه. كم هي كبيرة هذه، أن يذكرك من لا حاجة له بك. وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. فإذا ذكرته بين الناس أنت تذكره بين ناس، بين مخطئين، بين لحم ودم، بين يعني بين محتويات تحوي بعض النجاسات. ما منا إلا ويحوي من النجاسات ما يحوي، سواء دمه ولا عظمه ولا لحمه ولا عذرته، كل هذا يحمله في جوفه. أنت تذكر ربك بين خطائين يحملون النجاسات، يتفوهون بالترهات، ويرتكبون الأخطاء بالليل والنهار، أكثرهم لا يتوب. فيذكرك الله بين ملائكة لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر، يذكرك الله بين مخلوقات من نور. شوف، فإذا ذكرك الله تعالى بين هؤلاء القوم كيف يذكرك؟ الله فلان ذكرني. وكما ثبت في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يذكره باسمه، يقول أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل لحب الله له. ثم ينادي جبريل بين الملائكة أن يا ملائكة الله إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يطرح له القبول في الأرض. فمن أعظم ما يحصل عليه العبد في الأرض إذا ما ذكر ربه أن يحبه الله، وهذه ما في أعظم منها، ثم يحبه الملائكة، ثم يجعل حب الله حب الناس له في الأرض. يعني ملكت كل شيء بذكرك لربك سبحانه وتعالى. فاذكروني، جاء هنا الذكر بمعنى رفع ورفع، يعني أي مرفوع أرفع من أن يحبه الله وملائكته والمؤمنون، ما في رفع أكثر من هذا. واشكروا لي ولا تكفرون، نتكلم عليه إن شاء الله في المرة القادمة أحيانا الله تعالى.